بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله الذي فرض الحج والعمرة على كل حر مسلم مكلف مستطيع من الأنام، وجعل النية والسعي والوقوف وطواف الإفاضة أركانا للحج كأركان الصلاة والصيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خصص الحج بوقت محدود وأطلق وقت العمرة في جميع العام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من أحرم من ميقات وقف إلى الغروب وعرف وبات ورمى وحلق وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله أفضل من أهل بالإحرام، وعلى أصحابه أكمل من وقف بتلك المشاعر العظام. وبعد، فهذا منسك مختصر مفيد جمعته من كتب الأصحاب غير متحل بتصنيف أو تأليف، فلست من أهل ذلك الشأن ولا من خير ذلك الميدان، فإن المتحلي بفضائل غيره كالسارق. قال الخرشي: من خيري لعلها من خيري بالله، من خيري هي تصلح. لكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقال الشيخ سليمان بن علي رحمه الله تعالى في منسكه الموسوم مصباح السالك في أحكام المناسك: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، الحمد لله الذي فرض الحج إلى آخره. وهذه الخطبة التي افتتح بها كتابة تسمى ببراعة الاستهلال، براعة استهلال. وبراعة الاستهلال أن يذكر المصنف أو المؤلف في بداية كتابه ما يدل على موضوع الكتاب، أن يذكر في بداية الكتاب ما يدل على موضوع الكتاب، بحيث أن من قرأ الافتتاحية أو المقدمة عرف إيش الغرض من تأليف هذا الكتاب. فلو أراد مثلا أن يصنف في القواعد يقول: الحمد لله الذي مهد الدين بقواعد الإسلام وأشبه ذلك. إذا أراد أن يشرح كتابا كما افتتح الشيخ منصور رحمه الله في شرح زاد المستقنع: الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه، واضح؟ هنا قال: الحمد لله الذي فرض الحج والعمرة على كل مسلم. يعلم من قراءة هذه الافتتاحية أن الكتاب موضوع في الحج. في هذه المقدمة أيضا ذكر رحمه الله، قال: خصص الحج بوقت محدود وأطلق وقت العمرة، وهو كذلك، فإن الحج له زمن محدود، الحج أشهر معلومات، وأما العمرة فإنها تصح في كل وقت. نعم، كمل. قال الخريشي رحمه الخريشي قال الخريشي رحمه الله: من أصحابنا وقد سأله بعض تلامذته أن يؤلف كتابا، قال: التأليف في زماننا هذا هو تسويد الورق والتحلي بحلية السرق، وسميته مصباح السالك. وهذا الكلام منه رحمه الله ليس غير مسلم، بل التصنيف والتأليف في كل وقت محمود، لأنه لا يخلو من فائدة. وكون بعض أهل العلم يقول: ما ترك الأول للآخر، يعني ما ترك شيئا، نقول: كم ترك الأول للآخر. وما زال أهل العلم رحمه الله في كل زمان وفي كل قرن وفي كل حقبة من الزمن ما زالوا يصنفون ويكتبون، لأن أولا أن كل زمن له ثقافته وله لسانه، فيحتاج أيضا أن يبين للناس ذلك. فلو أنك مثلا أحضرت كتبا مما كتب في القرن الثامن أو التاسع أو السابع ووضعتها بين أيدي الناس، لا سيما العوام، لم يفهموا ما فيها. فالعلم يحتاج. ثانيا أيضا أنه ربما تستجد مسائل كثيرة، قد يكون هناك مسائل كثيرة تحتاج للحكم، وحينئذ لو لم نصنف ولم نؤلف معنى ذلك أننا تركنا هذه المسائل بلا حكم. ثالثا أيضا أنه قد يكون ما كتب في هذه المصنفات السابقة غير محرر، وإن كان مستوفيا لكنه ليس محررا، بمعنى أنه لم يبنى على دليل أو تعليل، وإنما هو مجرد كتابة تقليدية لمذهب من المذاهب. أيضا قد يكون ما كتب مما سبق قد يكون طويلا بحيث أنه يكون مملا، أو قد يكون كتب كتابا فقصر تقصيرا مخلا. فالمهم أن التأليف أو الكتابة أقول مطلوبة في كل زمان وفي كل وفي كل وقت، لأنها لا تخلو من فائدة. لكن ليس معنى هذا أن يأتي الإنسان وينقل ممن سبقه ثم يعزو ما نقل إلى نفسه، لا، لابد أن يكون له بصمة في تأليفه، ولابد أن يظهر أثره العلمي فيما صنف، إما من قبل الترجيح أو الأدلة أو نحو ذلك. نعم. ها؟ يعني أنه شابه السراق، يعني يسود الورق بحلة السرق، يعني أنه لن يأتي بجديد وإنما سينقل كلام من سبق. نعم. فنسأل الله أن ينفع به من قرأ فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعصمنا من الخلل والزلل، وأن لا يؤاخذنا بالتصنع بالقول والعمل، وأن يرحم جامعه ووالديه ومشايخه وجميع المسلمين والمسلمات ومن دعا لهم بالمغفرة، إنه جواد كريم وأرحم الراحمين. باب الأذكار بعد العزم على السفر. إذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في أمور منها أن يوصي على ما يحتاج إلى الوصية، وليشهد على وصيته، ويستحل من بينه وبين معاملة في شيء أو مصاحبة، ويسترضي والديه وشيوخه ومن ندب إلى بره واستعطافه، ويتوب إلى الله تعالى ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات، ويطلب من الله المعونة على سفره، وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره، فإن كان سفره حجا أو عمرة تعلم مناسك الحج أو استصحب كتابا بذلك، ولو تعلمها واستصحب كتابا لكان حسنا، ويجتهد في رفيق صالح، وإن تيسر أن يكون عالما فليستمسك بغرزه. ويستحب له عند إرادة الخروج أن يصلي ركعتين لما روي عنه. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله يقول: باب الأذكار بعد العزم على السفر. يعني إذا عزم الإنسان على السفر إلى الحج فإن هناك آدابا ينبغي أن يتحلى بها. فمنها أولا من آداب السفر ولا سيما إلى الحج، أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل في سفره، يخلص لله لأجل أن تكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة إلى الله عز وجل، تزيد في حسناته وتكفر عن سيئاته وترفع من درجاته. إذا لابد من الإخلاص بأن يكون الحامل له على السفر الحج هو وجه الله عز وجل، أن يكون الحامل وجه الله والدار الآخرة، هذا واحد. ثانيا أن يحرص من حين خروجه من بلده إلى رجوعه على القيام بما أوجب الله عز وجل من الطاعات واجتناب المحرمات، سواء كانت قولية أم فعلية، وسواء كانت عامة أم خاصة. ثالثا أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، يعني في حال سفره أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم والسماحة والشهامة، فيعين من يحتاج إلى معونة، وليحذر كل الحذر من الأذية، يعني من أذية المسلمين، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو اليد أو اللسان. هذه كم؟ رابعا أن يصبر على ما يحصل عليه من الأذى، أن يصبر على ما يحصل له من الأذى من جفاء من رفقة أو غيرهم، وليحرص أيضا على أن يداريهم، يعني يداري من معه بالتي هي أحسن، لأجل أن يكون محترما معظما بينهم. أيضا من الآداب أن يكون طلق الوجه في مع رفقته، طيب النفس ورضي البال، حريصا على إدخال السرور على رفقته لأجل أن يكون أليفا مألوفا، إن ذكر كذلك فإنه يألفونه. أيضا من الأمور المهمة أن يستحضر أنه في عبادة من حين خروجه إلى رجوعه، استحضر من حين ذهابه إلى رجوعه أنه في عبادة، وأنه إنما خرج لله ولم يخرج نزهة أو تمشية، وإنما خرج لماذا؟ ليفعل ركن من أركان الإسلام. أيضا من الأمور المهمة أن يستحضر عظمة الزمان والمكان والعبادة. فالحاج حينما يخرج للحج يجتمع في حقه ثلاثة أنواع تحتاج تعظيم: عبادة يعظمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثانيا أيضا عظمة الزمان، لأنه سيكون في أشهر في العشر الأول من ذي الحجة التي هي أفضل أيام العام على الإطلاق، وفي أشهر الحرم. والثالث عظمة المكان، فعنده عظمة عبادة وعظمة زمان وعظمة المكان. فالعبادة أنه فالعبادة هي الحج التي هي ركن من أركان الإسلام، والزمان أنه في الأشهر الحرم وفي عشر ذي الحجة، والمكان أنه في بلد الله الحرام. أيضا أن يستعد للحج بالعلم النافع والفقه في الأحكام والبصيرة في ذلك، باصطحاب بقراءة المناسك واصطحاب المناسك وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه. وليحرص أيضا على أن يكون في حملة أو في رفقة يكون فيها طالب علم أو عالم لأجل أن يعلمه ويفقهه في دينه. أيضا من الأمور المهمة ما ذكر المؤلف هنا أن يخرج من المظالم، أن يحرص قبل خروجه من بلده على الخروج من المظالم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فليحرص على الخروج من المظالم، إن كان قد ظلم أحدا فليتحلل منه. أيضا أن يحرص على أن يكون خروجه يوم الخميس إن تمكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج إلا يوم الخميس. أيضا يحذر من صحبة الجهال والسفهاء، يحرص غاية الحرص على أن لا يكون معه في حملته أو في سفره أحد من السفهاء أو الجهال، لأنه إذا صحبهم معه أو كان معهم لا يسلم غالبا من الإثم، هذه بعض الأداب، وأشار المؤلف رحمه الله إلى شيء منها. أما ما ذكره من قوله ويستحب له عند خروجه أن يصلي ركعتين فهذا ليس له أصل، والحديث الذي ذكره رحمه الله ضعيف. قال بعضهم لا أقرأ الحديث: ويستحب له عند إرادة الخروج أن يصلي ركعتين، لما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. قال بعضهم: يستحب أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. نعم، وهذا الاستحباب استحسان وليس استنان، يعني أنه اجتهاد ولم يرد فيه سنة، بل هاتان الركعتان ليس لهما أصل، كما أيضا في قوله وإذا سلم قرأ آية الكرسي ويستحب أن يقرأ سورة إلى في قريش، كل هذا ليس له أصل ولم يرد فيه شيء ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا سلم قرأ آية الكرسي فقد جاء أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. ويستحب أن يقرأ سورة لإلاف قريش، فقد قيل: من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ لإلاف قريش، فإنها أمان من كل سوء. ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورقة، ومن أحسن ما يقول بعد حمد الله والصلاة على رسول الله: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ونور قلبي ويسر أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي، وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. ويختمه بالتحميد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا نهض من جلوسه فليقل. طيب، وأيضا هذا يعني كونه يدعو عند السفر أيضا هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل، لكن لو دعا دعاء عاما إن الله عز وجل ييسر أمره ويسهل دربه هذا أقول لا بأس به، لكن كونه يخص هذا الدعاء مع أنه لم يرد هذا محل نظر. نعم. وإذا نهض من جلوسه فليقل ما روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يرد سفرا إلا قيل حين ينهض من جلوسه إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. فإذا خرج من بيته، والحديث كما ذكر الحاشية فيه ضعف، فإذا خرج من بيته قال: بسم الله آمنت معك يا مسخ رزق. قال: فإذا خرج من بيته قال: بسم الله آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ويستحب له الإكثار منه، ثم ليقل لمن خلف ثم ليقل لمن خلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فإذا ركب دابته فليقل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم ليقل: الحمد لله ثلاثا، ثم الله أكبر ثلاث مرات، ثم ليقل: سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، اللهم أني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المقلب في المال في الأهل والمال والولد، ومن الحور بعد الكور، ومن دعوة المظلوم. ويستحب للمسافر الإكثار من الدعاء في كل وقت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد. طيب، ثلاث دعوات مستجابات يعني أن الداعي حال في هذه الحال حري بالإجابة، حري بالإجابة، وليس معناه أن الإجابة محققة، لا، ثلاث دعوات مستجابات يعني حرية بالإجابة. وإذا انفلتت دابته بأرض فلات فلينادي: يا عبد الله، يا عباد الله، احبسوا يا عباد الله، ردوا، فإن الله سبحانه حاضر وسيحبسه. ويستحب له إذا رأى قرية وأراد دخولها أن يقول، ومثل هذا أيضا أقول يحتاج إلى إثبات إن كونه يدعو بهذا الدعاء يا عباد الله، ويقصد من؟ ها؟ لا، الجن. ويستحب له إذا رأى قرية وأراد دخولها أن يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وبائها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. وإذا خاف ناسا أو أو غيرهم سنة قوله اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وإن نزل منزلا سنة قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا أقبل الليل قال يا أرض ربي ورب وربك وربك وربك ربي وربك الله ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من الأسد والأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وموالد ومن شر كل أحد. في التخريج يقولنا الحافظ حسنا وإذا رأى بلدة سن قوله اللهم اجعل لنا بها قرارا وارزقنا حسنا. نعم. باب التيمم وهو استعمال تراب مخصوص. طيب قال قول باب التيمم إذا قال قائل ما مناسبة ذكر التيمم في هذا الكتاب؟ فنقول المناسبة ظاهرة، وذلك أن المسافر فيما سبق يحتاج إلى التيمم بل يضطر إليه نظرا لقلة ما يصحبه من الماء ولقلة ما يجده من الماء في أثناء سفره، فلذلك كانوا يتيممون كثيرا في أسفارهم لأنهم لا يتمكنون من حمل المقدار الكافي من الماء، ولو حملوا لنفد لأن السفر عندهم يمكث أياما بل أحيانا قد يكون بماذا بالأسابيع والأشهر. وثانيا أنهم قد لا يتمكنون من ورود موارد، قد لا يجدون موارد، حتى لو وجدوا سقوا أنفسهم يعني للشرب وسقوا بهائمهم. ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله إلى أن يذكروا شيئا من أحكام التيمم. فمن صنف في المناسك يعني تصنيفا كبيرا تجد أنه يذكر أحكام التيمم ويذكر أحكام أيضا القصر في الصلاة ويذكر أحكام الجمع، لأن المسافر يحتاج إليها. نعم. وهو أن يكون ترابا طهورا مباحا غير محترق له وبار يعلق باليد، ومحل استعمال ذلك في الوجه واليدين فقط بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، سوى نجاسة على غير بدن وسوى غسل يدي قائم من نوم ليل ونحوه، فلا أثر في ذلك للتيمم. والتيمم مبيح للصلاة ومس المصحف والقراءة للجنب ونحوه لا رافع للحدث، فمتى وجد المحدث الماء أو زال عضو من أبيح له التيمم. طيب التيمم كما هو معلوم في اللغة هو القصد، أما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين، ضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. والتيمم على القول الراجح يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر، فكل ما تصاعد على وجه الأرض يعني كل ما كان على وجه الأرض فإنه يصح التيمم به، ولا يشترط للتيمم أن يكون بتراب له غبار لعموم قوله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. إذن كل ما كان على وجه الأرض من جنسها فإنه يصح التيمم عليه. نعم. والتيمم إنما يشرع في حالين، أو وإن شئت فقل في حال واحدة، إذا تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا، إذا تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا جاز التيمم أو شرع التيمم، وهو الأحسن نقول شرع التيمم، إذا تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا شرع التيمم. فقولنا إذا تعذر استعمال الماء شرعا كما لو وجد الماء كان الماء موجودا ولكن يتعذر عليه استعمال الماء لوجود جروح أو قروح في بدنه لا يستطيع بحيث يكون الماء يضره، حينئذ يعدل إلى التيمم. أو حسا بأن كان فاقدا للماء، فاقدا ليس عنده ماء، شرع التيمم يعني وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له، وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له. فمثلا عدم الماء أو تضرر باستعمال الماء وحضرت الصلاة المفروضة، هل نقول يستحب التيمم؟ لا، نقول شرع يعني يجب في هذا الحال. إذا أراد أن يصلي نافلة يقول يستحب لأن أصلا النافل ليس واجب، وليس معنى ذلك أنه يصلي بدون تيمم. لا، كل من أراد صلاة وجب عليه أن يتيمم، لكن متى يجب التيمم بلا خيار؟ نقول عند إيش؟ إذا أراد أن يفعل أمرا واجبا. والتيمم على القول الراجح رافع للحدث وقائم مقام الماء في كل شيء وليس مبيحا. التيمم على القول الراجح يقوم مقام الماء في كل شيء، فهو رافع للحدث وليس مبيحا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل جعله بدلا عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: وجعلت تربتها لنا طهورا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم. شوف، وضوء جعله وضوءا، الصعيد الطيب وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ويترتب على هذا أننا إذا قلنا إنه رافع للحدث فلا يبطل بخروج الوقت، لا يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم لصلاة الظهر وبقي على تيممه إلى صلاة العصر له أن يصلي ماذا؟ العصر، لو يصلي العصر لأنه إيش؟ رافع. ويترتب على هذا أيضا أنه إذا تيمم لشيء، إذا تيمم لشيء استباح كل شيء تشترط له الطهارة، فلو تيمم لقراءة القرآن استباح الصلاة واستباح الطواف ونحوه. واضح؟ طيب، إذا قلنا إنه مبيح لا، انعكس الأحكام، يبطل بخروج الوقت إذا تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه. فمثلا لو تيمم لمس المصحف لم يصلي، لأن مس المصحف دون الصلاة. فالمهم أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء لأنه بدل، والبدل له حكم المبدل منه. نعم يا ها؟ أي يتوضأ عندما ذكرنا، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسته بشرته. فمتى وجد المحدث الماء أو زال عذر من أبيح له التيمم لازمه استعماله إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء، ولا يصح إلا بشروط 9: نية وإسلام وعقل وتمييز واستنجاء واستجمار وإزالة ما على بدن من نجاسة ذات جرم، فيبال في استجمار وحك النجاسة من بدن غير المعفو عنها. السابع: دخول أنه لا يشترط في مسألة زاد النجاسة على بدن، إن كانت على محل التطهير فنعم، وإن كانت على غير محل التطهير فلا يشترط. فلو مثلا أراد أن يتيمم بل أراد أن يتوضأ وعلى ساقه أو على فخذه نجاسة يصح الوضوء، ولا يشترط لصحة الوضوء أن يزيل النجاسة، إنما الشرط إذا كانت النجاسة على أعضاء الطهارة، على أعضاء الطهارة. فهمتم؟ إنسان أراد يتوضأ وعلى ساقه نجاسة أو على فخذه نجاسة توضأ، نقول يرتفع الحدث لأنه لا تعلق بهذا عن هذا. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. يرتفع حدث، شف، قبل زوال حكم خبث. طيب، فإذا كان هذا في الماء فالتيمم من باب أولى. فلو مثلا أراد أن يتيمم في التيمم وعلى يده نجاسة ليست على الكف وإنما هي على الذراع، يصح ولا لا؟ يصح، لأن الذراع ليس محلا للتطهير في ماذا؟ في التيمم. نعم. السابع: دخول وقت الصلاة، فلا يصح لحاضرة وعيد قبل دخول وقتهما، ولا لجنازة إذا غسل ميت أو يمم لعذر، ولا لنافلة. نعم، دخول وقت الصلاة فلا يصح لحاضرة وعيد قبل دخول وقتها، لأنه إنما يخاطب بالطهارة بعد دخول الوقت، وهذا فيما إذا كان وجود الماء محتملا، يعني هذا القول أنه لا يصح إلا بعد دخول الوقت فيما إذا كان ماذا؟ وجود الماء محتملا، يعني مثلا قبل صلاة الظهر بساعة صلاة الظهر بساعة، يحتمل أنه يجد ماء ويحتمل أن لا يجد. نقول انتظر، لا تتيمم لصلاة الظهر حتى يدخل الوقت، يعني يدخل الوقت تخاطب بالطهارة، تخاطب بالصلاة أولا ثم تخاطب بالطهارة ثانيا. لكن إذا تيقن أنه لن يجد، كما لو كان في مكان يعني قد استقر في مكان أو حبس في مكان ليس عنده ماء، ما عنده إلا ماء يشرب، فهل نقول لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت؟ لا، يتيمم ولو قبل دخول الوقت في هذا الحال. قال ولا لجنازة، لأن الجنازة إنما يجب إيش؟ إنما يخاطب بها عند إرادة فعلها. قال إلا إذا غسل ميت أو يمم لعذر، فلا يشترط دخول الوقت. إذا غسل الميت أو يمم لعذر، ما نقول يشترط إيش؟ دخول الوقت بالنسبة لمن؟ للميت. يعني مثلا ميت أراد أن يصلي عليه العصر، من شرط التيمم على المذهب دخول الوقت، هل نقول لا نيممه إلا بعد دخول الوقت؟ لا، وهذا إلا العذر. قال ولا لنافلة وقت نهي، لأنه إيش؟ لأن النافلة وقت نهي لا تنعقد، لا تصح، سوى سنة فجر حاضرة قبلها. وهذا مبني على أن دخول وقت النهي للفجر بطلوعه، هذا مبني على أن دخول وقت النهي لصلاة أن دخول وقت النهي بالنسبة للفجر يكون بماذا؟ بطلوع الفجر. والصواب أن النهي يكون بعد الصلاة وليس بطلوع الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر، وفي العصر قال لا صلاة بعد صلاة العصر، فالنهي بعد العصر وبعد الفجر متعلق ليس بدخول وقت العصر والفجر، وإنما متعلق بدخول وقت الصلاة. نعم. الثامن تعذر استعمال ماء ولو بحبس أو غيره، أو عجز عن تناوله ولو أو عجز عن تناوله ولو بفم، لفقد آلة يتناوله بها كمقطوع يدين، أو كانت نجستين فيأخذ بفمه ويصب على يديه، أو لمرض مع عدم موضن أو خوفه بانتظار موضن فوت الوقت. قال في الغاية ويتجه ولو الاختيار انتهى، يعني ولو خشي فوات وقت الاختيار، أو لمرض مع عدم موضن، وعلم من قول عدم موضن أنه يجوز توضئة الغير، وهو كذلك يجوز للغير أن يوضئ، يجوز الإنسان أن يوضئ غيره، يوضئ غيره، واضح؟ يعني يكون عاجزا فيوضئه. وكذا لو عجز عن صب الماء على نفسه في الغسل ولم يجد من يصب عليه الماء، وخوفه باستعماله بطء برء، نعم كذلك لو عجز عن صب الماء، عنده ماء لكن الماء يحتاج إلى صب، وعنده مثل روماتيزم في يديه ما يستطيع، ما يقل يديه ما يستطيع، يعني الوضوء يتمكن لكن الغسل لا يستطيع، لأن الغسل يحتاج إلى صب فلا يستطيع، حينئذ إيش؟ يتيمم. لكن قبل التيمم يغسل أو يستعمل الماء فيما قدر عليه ويتيمم عما عجز عنه. نعم. قال وخوفه باستعماله بطء برء أو بقاء شيء فاحش في جسده ولو باطنا إن أخبره به طبيب مسلم ثقة. قال في الغاية ويتجه أن، نعم هذا ضابط أيضا، إذا خاف باستعمال الماء زيادة المرض أو تأخر البر، هذا التضرر، يعني ضابط الضرر المبيح لاستعمال التيمم أن يخشى باستعمال الماء ماذا؟ زيادة المرض، يعني عنده جرح لو توضأ ازداد، أو تأخر البر بدلا من أن يبرأ في أسبوع يبرأ في أسبوعين أو شهر. يقول إن أخبره به طبيب مسلم ثقة، والصحيح أن الإسلام ليس شرطا، وأن الشرط هو الثقة، يعني أن يكون المخبر ثقة عارف، وذلك لأن الطبيب الواقع حتى ولو كان كافرا بين الغالب أن الأطباء لا يخبرون بالكذب، حين التشخيص لا يخبر بالكذب، لا ديانة وإنما خوفا على سمعته، لا ديانة وإنما خوفا على سمعته، فتجد حتى الأطباء الكفار حينما يشخصون الشخص يكونون أو تكون عندهم أمانة في هذا الباب، ليس حرصا وديانة وإنما ماذا؟ خوفا على السمعة، يقول هذا الطبيب معروف كلمته يعني مأخوذة ونحو ذلك. قال في الغاية ويتجه أو يعلم ذلك بنفسه انتهى أو خوف ضرر أو يعلم ذلك بنفسه بناء على الإنسان وطبيبه نفسه يعني كان يعرف من نفسه يعني يستعمل الماء يصاب بدوران أو يغتسل بالاغتسل تصيبه دوخة أو دوران حينئذ يعدل للتيمم قد الأطباء إذا كشفوا عليه من ربما لا يجدون هذا لكن هو يعلم أنه إذا تيمم أي إذا استعمل الماء يجد من نفسه ضررا حينئذ نقول يعدل التيمم أو خوف ضرر بدنه من جرح أو برد شديد بعد غسل ما أمكن أو فوت رفقة أو مال أو عطش نفسه حالا أو مآلا أو غير نفسه من آدمين أو بهيمة محترمين لا نحو مرتد أو كلب عقور أو زان محصن فعلى هذا يجب سقيه لكل محترم وترك زان يعني إذا كان عنده ماء يحتاجه محترم يعني آدمي أو حيوان محترم يعدل للتيمم واضح؟ أما إذا كان الآدمي أو الحيوان ليس محترما فيستعمل الماء فلو فرضنا مثلا أن عنده ماء وعنده شخص مرتد ليس له حرمة من بدل دينه فاقتلوه كلب عقور يقتل زان محصن ليس له حرمة فعلى هذا يقول يجب سقيه لكل محترم وترك زان محصن مسلم ولو مات ما لم يتب فإن تاب عادت حرمته أو خوف احتياجه لعجن أو طبخ ولا يحل استعمال متنجس إذن فيستعمل طيب إذا عنده ماء لكن يحتاج الماء يستعمله في عجن يأكل طيب هل نقول في عجن أو طبخ ولو كان من باب الكماليات تعشوا عندهم عشاء بس قالوا بنزين فطاير ولا محلبية يعني أشياء ليست ضرورة إيش الفقهاء رحمه الله يقول حاجة مدام فيه حاجة يعدل التيمم يعني لو كلموا عماء مثلا يحتاج إلى إصلاح قهوة أو شاهي تتعلق حاجته أيضا يعدل التيمم نعم. ها فطاير أنت ما حفظت الفطاير ها إيش وش هي لا حاجة إذا تعلقت حاجته ونسوا بها حاجة أو خوف احتياج إلى عجن أو طبخ ولا يحل استعمال متنجس إذن فيستعمل الطهور في العجن والطبخ ويتيمم أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه فيتيمم في الكل ولا إعادة والصحيح أنه إذا وجد ثمنه عادة إذا وجد ثمنه فإنه يجب عليه أن يشتريه ولو كان فوق ثمن مثله عادة لأنه واجد فلو فرضنا أنه في مكان الماء يباع مثلا في عندنا الآن القارورة تباع مثلا بريال في مكان وجدها تباع بعشرة ريالات وعنده مال يجب أن يشتري ما لم يجحف بماله يعني يؤدي بذله للمال فيها في شراء الماء إلى يجحف بماله بحيث لا يبقى عنده مال أما مع الزيادة حتى لو كانت الزيادة كثيرة فإنه يجب عليه لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فمتى وجد الماء وعنده مال يتمكن به من شراء الماء وجب عليه ولا يجوز له العدول عن التيمم لأنه قادر على شراء المال واستعمال المال ويلزم أسئلة طيب تفضل المنسك من العبادة أصل النسك عبادة وإن صلاتي ونسكي ثم خص تخصيصا بالذبح والحج فالذبيحة تسمى نسيكة ثم تخصيص آخر أنه إذا قيل مناسك أو النسك يراد به الحج فالأصل النسك يعني كان الرجل ناسكا مش معنى ناسكا يعني عابدا فهذا إطلاق يليه أن يطلق النسك على الحج والأضحية حج العمرة والأضحية فالأضحية تسمى نسيكة ثم يطلق إطلاق أخص وهو الأكثر استعمالا على ماذا؟ الحج. فإذا قيل النسك أو كتاب المناسك المراد الحج والعمرة. نعم. بس لا لا بس لا التوضيع على السرير لا فيها مشقة. أقول التوضيع على السرير ما يمكن وهو قد مضطجع على السرير، يعني معنى ذلك أن السرير أن كل يتبلل ولو كان ما يستطيع. هذا إذا كان يتمكن من القيام يقوم يجلس مثل حيله ويغسل. نعم. أما وهو منسد على السرير ما يمكن. إذا كان جالس إذا تمكن بدون مشقة من غسل ما أمكن يفعل. لكنه على السرير اي هذا يلزم من تلويث الماء السرير، اي بترطب السرير كل يوم تلمع لانه حتى بدون صحه مش صحه تحت السرير شلون صار مثل النعش يتيمم الحمد لله. لا ما نقول المرافق، يعني اذا في الحاله اللي يتوضا فيها اذا كان مثلا يتمكن من القيام وينفرك شوي ويحط رجليه على الارض اي هذا اللي يحط حاول يغسل ما أمكن ويتيم. أما هو مطلع على السرير يتبلل الماء. نعم. حسنا عليك. لو مثلا قبل الظهر بساعة أنا بتيم. أنا حصلت ماء توضت. ما حصلت ماء خلاص أنا بتيم. هل يصح تيمم؟ أحسنت. يقول سؤال يقول لو أنا شخصا أراد تيمم قبل الظهر. يقول إن حصلت ماء توضعت. وإن ما حصلت ماء أنا على تيممي. على البدن ما يصح. يقول ما يصح. وعلى القول الراجح إن كان حينما أراد التيمم بحث ما حوله ولم يجد صحيح ما في بأس. السنة لا ورد أن الأرض تطوى في الليل عليكم بالدلجة. نعم. شلون قصدك يعني ما عندك ماء؟ أصلاً يجب أن تحمل ماء، يعني اللي يخرجون نزهة يجب أن يحمل معه من الماء ما يحتاج إليه ما لم يكن عليه مشقة. وأيضاً لو كان موجود يعني اللي خارج البلد وشوف الأنوار البلد لا يخلو ما حولهم من من من من ماء مزارع محطات أي يجب. ما بيقول الله ما عندي ماء، لكن لو بحث لو ذهب قليلاً وجد ماء. لا لا مثلاً حتى 20 كيلو ما يجب عليه، لكن مثلا فرض المكاشت او خرج النزهه بالبر، اللي في البر في الغالب ان حولهم ايش مزارع او محطات، اذا قدر ان ما حولهم شيء له التيمم. لا لا ما ينزل. لا شلون في دعاء هذه اي مش اللي قبلها أي. الحور حارة بمعنى الرجوع، يعني أن نرجع إلى ما كنا عليه، يعني من يعني كناية عن الرجوع إلى ما كان عليه من الذنوب والمعاصي ونحوها. نعم. طيب يؤخر الحمد لله يؤخر نعم. الحديث ضعيفة فيه خلاف، يعني مسألة الحديث الضعيف فجمهور العلماء على أنه يعمل بالحديث الضعيف بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون لهذا العمل الذي ورد فيه الحديث الضعيف أن يكون له أصل، والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، يعني كان الحديث مثلا في الشواهد والآثار تعضده فيقول يعمل به. ثانيا أن يكون لهذا الحديث أصل، أما أن نثبت به حكما جديدا لم يرد به الشرع فلا. فمثلا لو ورد حديث في فضل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيها فضل سواء صح هذا الحديث أو لا، فإن صح هذا الحديث فهو يعني يعضد. لكن مثلا ورد حديث مثلا في فضل عبادة من العبادات لم يرد فيها الشرع أو إحداث عبادة من العبادات لا. ثانيا أن لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. زاد بعضهم شرطا رابعا قال أن يذكر عند حكايته ما يدل على ضعفه، حيث يقول يروى النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه الحديث ضعيف لا يعمل به، ما دام ضعيف أقول لا يعمل. قال هل يصح؟ والحقيقة المسألة تختلف، يعني قد يكون بعض الحديث فيها ضعف لكن لها إيش؟ لها شواهد، إما أن يكون هذا الحديث بنفسه له طرق متعددة، وإما أن تكون النصوص الأخرى تشهد له. في هذه الحال هذه نقول يعمل به. والفائدة فائدة العمل به هنا ليس في ذات الحديث، لكن أحيانا يكون هذا الحديث الضعيف فيه بعض القيود أو فيه بعض التفاصيل، إذا قلنا ضعيف لا يعمل به معنى ذلك طرحناه، فقد يحتاج إليه في بعض الأشياء، يعني في تعيين مبهم، تفصيل مجمل. تجد مثلا الحديث البخاري عام من فعل كذا كذا، لكن تجد مثلا في رواية للطبراني أو لغيره فيها ضعف، فيها تفصيل أو تحديد قد يستفد. وهذا هل يصح أن ينوب عني شخصا يقول شخص في حج النافلة، أم أن الإنابة قد تكون للحي العاجز أو الميت؟ تقول الإنابة تكون للعاجز في الفرض والنفل. نعم ما يصلح هذا، لازم في كتاب 300 بدون الفهارس 335 صفحة، احنا ما قرينا 18 صفحة، يعني باقي 308 صفحات. ويلزمه شراء ماء وحبل ودرو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضلا عن حاجته لا بدين، ويلزمه طلب وقبول درو وحبل آرية وماء قرضا وهبة، وثمنه قرضا وله وفاء لا قبول ثمنه هبة، فإن ترك قبول ما يلزمه. نعم يلزمه شراء ماء وحبل ودرو بثمن مثل أو زائد، وقلنا فيما تقدم إنه يلزمه ولو كان فوق ثمن المثل. وإنما يجب شراء الحبل والدلو لأنه وسيلة إلى استخراج الماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ويلزمه طلب وقبول دلو وحبل عارية، لو أعاره شخص دلوا أو حبلا لزمه القبول، لأن هذا لا منة فيه عادة، ولأنه أيضا انتفاع بمال الغير من غير أن يتضرر. ولذلك الفقهاء رحمه الله في مسألة قبول العارية قالوا لو بوذل له ثوب للصلاة لم يلزمه قبوله، ولو بوذل له ماء للوضوء لزمه القبول. والفرق بينهما أولا أن الإنسان يجد غضاضة أن يقبل ثوب غيره، وثانيا أن قبول الثوب أو لبس الثوب يتأثر، استعمال الثوب يتأثر بخلاف الماء، فالماء مما جرت العادة بعدم المنة فيه. نعم. فإن ترك قبول ما يلزمه قبوله أو تحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى أعاد. قال في الغالب يعني إذن يكون قد تيمم في محل لا يجوز له فيه التيمم. قال في الغاية ويتجه ما لم ييأس منه بعد وتيمم بعد إياسه انتهى، ويجب بذله لعطشان محترم محتاج إليه. طيب الإنسان لو كان مثلا يمشي في صحراء أو في برية ليس عنده ماء، ووجد وايد عنده أحد وايد، هل يجوز أن يستعمل يعني يتوضأ، أو نقول لابد أن يستأذن أو يرجع إلى العرف؟ حقيقة يرجع إلى العرف، عرف الناس أنه لا يمانعون، يعني لو جاء صاحب الوايد هذا ورأك تتوضأ يعني معوض أنا معتدلا ما أسرفت في الماء لا يمانع. وعلى هذا نقول في مثل هذه الصورة يعني وايد موضوع مثلا في البر للبهائم تشرب منه أو ما يحتاجه، نقول لا بأس في هذه الحال، لأن العادة جرت إلا من شد وندر أنهم لا يمانعون، يعني ما رأينا أحد يتوضأ من وايد شخص أو من ماء بركة أو نحوه ويمنعه ولا ما أسمح لك تتوضأ. ويجب بذله لعطشان محترم محتاج إليه، فإن توضأ إذن حرم. فرع أول ما يجب للجوع يجب بذله لعطشان، لو وجد شخصا قد أصابه عطش، فهل يتوضأ أو يعطي هذا العطشان ويعدل التيمم؟ تقول لا ريب أنه يعطيه هذا العطشان ويعدل التيمم، لأن في دفعه لهذا العطشان فيه إنقاذ نفس معصومة. قال فإن توضأ إذن حرم، وهل يصح الوضوء أو لا يصح؟ ماذا تقولون؟ هل يصح؟ نعم يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، لأن الماء هذا ملك له. فرع أول ما يجب للجرح ونحوه الغسل، ثم إن تضرر به وجب المسح بشرط طهارة الجرح، ثم إن تضرر بالمسح أو كان نجسا وجب التيمم انتهى، وإن وجد محدث ماء لا يكفي لطهارة. طيب إذن الجرح، من عليه جرح أو في بدنه جرح فله مراتب لتطهيره، مراتب. المرتبة الأولى الغسل، فإذا تمكن من غسله وجب. المرتبة الثانية المسح، فإذا تمكن، يعني كان الغسل يضره لكن المسح لا يضره، ففي هذا الحال يعدل إلى المسح. المرتبة الثالثة أن يضع شيئا على هذا الجرح ويمسح عليه، يعني كم تمكن يضع خرقة ويمسح عليه. والمرتبة الرابعة العدول إلى التيمم. فهمتم؟ إذن مراتب تطهير الجرح، تطهير الجرح ونحوه أربع: غسل ومسح بلا حائل، ومسح على حائل، والتيمم. نعم. وإن وجد محدث ماء لا يكفي لطهارة وجب استعماله لما يكفي ثم يتيمم لما بقي، والأولى تقديمه أعضاء الوضوء في الحدث الأكبر لارتفاعهما معا. طيب إذا وجد المحدث ماء لكن لا يكفي للطهارة، فتارة يقول في الحدث الأكبر وتارة يقول في الحدث الأصغر، هل يعدل إلى التيمم ابتداء مباشرة أو يجب أن يستعمل ما يقدر عليه من الماء ويتيمم أما عجز عنه؟ نقول الثاني، حتى يكون قد اتقى الله عز وجل ما استطاع. في إذا كان حدثه أصغر واضح أنه يبدأ مرتبا، فإذا نفذ الماء تيمم عما بقي. طيب إذا كان في الحدث الأكبر، الحدث الأكبر البدن كله واحد، البدن كله واحد، فهل يبدأ مثلا بأعلى البدن أو أسفل البدن أم ماذا؟ قال الفقهاء رحمه الله يبدأ بأعضاء الوضوء، يعني يحاول غسل أعضاء الوضوء لأجل أن يرتفع الحدث الأصغر، وارتفاع الحدث الأصغر يخفف الجنابة، ومن ثم شرع لمن أراد أن يدخل المسجد أو أن يكون في المسجد وهو جنوب أن يتوضأ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عمر أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. فالوضوء مما يخفف الحدث الأكبر. وتقديم غسل وتقدم غسل نجاسة على حدث. نعم تقدم غسل نجاسة على حدث، يعني لو كان على بدنه نجاسة، كان على بدنه نجاسة وهو محدث، فإن غسل النجاسة لم يبقى عنده شيء من الماء للوضوء، وإن توضأ لم يبقى عنده شيء من الماء لإزالة النجاسة. فهمنا لا؟ إنسان أصابته نجاسة، أصابت ثوبه أو بدل نجاسة، وعنده إناء فيه ماء، يقول أنا أن استعملت هذا الماء لإزالة النجاسة ما بقي شيء توضأ، وإن توضأت به ما بقي شيئا، ما بقي شيء ليش أن أزيل به النجاسة، فماذا يستعمل؟ نقول يزيل النجاسة، يزيل النجاسة. لماذا؟ لأن غسل النجاسة أو تطهير النجاسة ليس له بدل، والحدث له بدل. الطهارة يعني تطهير النجاسة ليس له بدل، ما لا يتيمم عنها، لكن الذي لا يجد ماء يعدل إلى التيمم. هذا هو الفرق، يعني وجه التقديم أن الحدث لا بدل، أن الحدث له بدل، أو الطهارة بالماء لها بدل. الصحيح أن نقول وجه التقديم أن الطهارة بالماء لها بدل وهو التيمم، وأما تطهير النجاسة فليس لها بدل. ولذلك لا يشرع إذا كان عليه نجاسة مثلا ولم وليس عنده ماء أن يتيمم بنية تطهير النجاسة، لأن المقصود من تطهير النجاسة إزالتها، وهذا لا يحصل بالتيمم. نعم. ها؟ الحمد لله هي ما تدخل تبع. لا لا لا لا، ليست هذه الصورة. صورة إنسان، إنسان عليه نجاسة، يعني على قدمه نجاسة، على فخذه ساقه نجاسة، أو على ثوبه نجاسة، يمثل على الثوب، وعنده ماء، يقول هذا الماء إن غسلت به النجاسة ما بقي شيء للوضوء، وإن توضأت به ما بقي شيء للنجاسة. وش يسوي؟ يسوي قرعة يزيل النجاسة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة ليس لها بدل، والطهارة بالماء لها لها بدل. لا لا، مسألة المسألة السابقة مختلفة تماما. نعم. ومن عدم الماء، ومن عدم الماء لازمه إذا دخل وقت الصلاة طلبه في رحله، وما قرب منه عادة فينظر أمامه وشماله، فإن رأى ما يدل عليه قصده فاستبرأ. طيب، وقوله رحمه الله ومن عدم الماء لازمه إذا دخل وقت الصلاة طلبه، هذا فيما إذا كان يرجو، أما إذا تيقن وتحقق من عدم الوجود فليس هناك فائدة. يعني إنسان مثلا نزل منزلا في بر، في بر أو في مكان، وهو يعلم يقينا وقد سبق أن بحث ولم يجد ماء، جلس يدور في السيارة ساعة كاملة ما بحث، تيمم، إذا جاء وقت الظهر الوقت الثاني هل نقول أيضا يلزمك الطلب؟ لا، يعني تحصل حاصل. إذا قوله لازمه إذا طلبه في رحله، نقول هذا فيما إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد، أنه يجد. أما إذا تيقن بأن كان قد تحقق من ذلك فلا حاجة. نعم. ومن رفيقه ببيع، قال فإن رأى ما يدل عليه، يدل على وجود الماء من نزول طير، إذا رأى ما يدل عليه يعني يشاهد طيور في السماء تنزل، هي أكيد لا تنزل إلا على وجود ماء، حينئذ هذه إشارة أو قرينة على وجود الماء. ومن رفيقه ببيع، فمن كانت إذا تبين أنه ليس بماء كيف؟ إيه شو مبلغ؟ يمكن لا مو بلا، أقول له يمكن على شيء تأكل حبوب. إيه، لكن الغالب أن الطيور الطيور إذا نزلت على شيء، يعني سيما الفرق الجماعات تنزل على على شو اسمه على ماء. لذلك زرقاء اليمامة حينما إلى شراع وارد الثمر، شراع يعني مجتمع الماء، تعرفون هذا ولا لا؟ يقول أنها رأت حمامة، كان معها حمامة، ورأت في السماء طيورا، حمام، قالت ليت الحمام لي، إلى حمامتي ونصفه قدية، تم الحمام مياه، عدتهن هي. هي ما شاء الله، تقول ليت الحمام لي، إلى حمامتي ونصفه قدية، تم الحمام مياه. وفي هذا يقول الشاعر واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، قالت ألا ليتما هذا الحمام، ولا هذا الحمام، هذا الشاهد، قالت ألا ليت هذا الحمام إلى حمامتي ونصفه قدية، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. ومن رفيقه، ومن رفيقه ببيع أو بذل، ويسأل عن موارده، وإن تحقق عدمه لم يلزمه ذلك، فإن دل عليه ثقة قال في الغاية ويتجه، أو من يثق بصدقه انتهى. نعم، قال وهذا متوجه، يعني أخبره من يثق بصدقه لم يحتج إلى البحث. فهنا طلب الماء إذا دخل وقت الصلاة إن كان يتيقن ويتحقق من ذلك بحيث أنه طلب بنفسه ولم يجد، أو أخبره ثقة بحيث قال له شخص لا تتعب نفسك، أنا بحثت ولم أجد، حينئذ يكتفي بذلك. والغاية لمن؟ الشيخ مرعي. أو علمه قريبا عرفا فلا اعتبار بميل أو أكثر، ولم يخف بقصده فوت وقت ولو لاختيار، أو فوت رفقة أو عدو أو مال أو على نفسه، ولو من فساق يفسقون بطالب الماء أو غريم يعجز عن وفائه لازمه قصده. فأما إن كان بعيدا عرفا أو قريبا لكن خاف بقصده فوت الوقت أو شيئا مما ذكرنا تيمم ولا إعادة. طيب ذكر ثلاث مسائل. أولا يقول إذا خاف، يعني هناك ماء لكن يخشى أنه لو ذهب يطلب الماء خرج الوقت، نقول يتيمم، لأن مراعاة، لأن الوقت أهم شروط الصلاة. أيضا إذا خاف على نفسه، يعني كان هذا المورد من الماء يرده قطع طرق، فساق، سراق، ويخشى أنه لو ذهب سلبوه ماله أو قتلوه أو أضروا به. أيضا كذلك إذا كان الماء المكان يعلم هناك ماء لكنه بعيد عرفا، والمؤلف رحمه الله لم يقل فلا اعتبار بميل، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. نعم. وإن تعذر الماء والتراب لعدم أو لقروح ونحوها لا يستطيع معها مس البشرة أو عجز عن الحركة كمريض ونحوه ولم يجد من ييممه صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها. نعم. وهذا يسمى عادم الطهورين، هذا يسمى عدم، يعني تعذر الماء والتيمم، تعذر عليه استعمال الماء واستعمال التيمم، ففي هذا الحال يصلي على حسب حاله، مثل محبوس، إنسان محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تيمم، أو مقيد اليدين ما يستطيع، أو مريض زمن ما يستطيع الحراك، حينئذ يصلي ولو بلا طهارة. يقول أو عجز عن الحركة كمريض ولم يجد من ييممه، فإن وجد من ييممه وجب. يقول صلى الفرض فقط يعني لا يزيد، فلا يصلي نافلة، وأيضا لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فيلزمه أمران: الأمر الأول اقتصاره على الفريضة، وثانيا اقتصاره على الواجب في الفريضة. فمثلا لا يسبح أكثر من واحدة ولا يقرأ إلا الفاتحة. لماذا؟ قال يعني لأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، ولا ضرورة فيما زاد على الواجب. الآن سبحان ربي العظيم ما زاد عليه ليس ضرورة، لأن الصلاة تصح بدونه، تصح بدونه. ولكن الصواب أنه إذا لم يجد ماء أو ترابا يتيمم به أنه يصلي على حسب حاله فرضا ونفلا، يزيد ما شاء. ولا دليل على إيش التقييد بالفرض، لأنه معذور شرعا. لا ما يقضي. شوفوا يا أخوان، ذكرنا لكم فيما سبق كل قول فيه صلى وأعاد ضعيف، هذا قاعدة، كل ما مر عليك قال صلى وأعاد ضعيف. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل لم يأمر عباده بأن يفعلوا العبادة مرتين. كل ما مر عليك قول فإن كان صلى ثم أعاد، صلى وأعاد، نقول هذا القول ضعيف. لماذا يكون ضعيفا؟ نقول لأن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. نعم. وقال بعض أصحابنا إن هذا على الندب لا على الوجوب، فلو خالف وزاد لم تبطل الصلاة، ولم يحرم عليه ذلك إلا للجنب في الزائد عن الفاتحة، انتهى. والصواب أنه مثل ما قالوا إن هذا على الندب، يعني لا على الوجوب، فلو خالف وزاد لم تبطل الصلاة، بل نقول يسن له كما يسن لغيره، يعني عادم الطهورين يسن له في صلاته ما يسن لغيره. نعم. التاسع أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فيجزئ لو ضرب بيده على لبد أو حصير أو حائط أو حيوان أو برداءة حمار ونحو ذلك. ولا يجوز التيمم بتراب قد تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، وذلك هو التراب المتناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به. نعم. والتيمم يقسم التراب المتيمم به طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الذي لم يستعمل، والطاهر هو المتساقط من أو المتناثر من اليد، فمثلا إذا ضرب بيديه الأرض ما يسقط عند مسح هذا يسمى طاهر، لأنه استعمل في طهارة. والنجس ما أصابه النجاسة، ولكن الصواب أن التيمم كالماء طهور ونجس. ولذلك الشيخ يقول: وأما إذا تيمم جماعة من موضع واحد فيجوز بلا خلاف. إذا موضع واحد ضربوا أيديهم، هذا ضرب ثم الثاني ضرب ثم الثالث ضرب، فهذا يسمى طهورا. قال: كما لو توضأ جماعة من حوض واحد. إذن التراب الطاهر والمتناثر من اليد، من الوجه أو يد بعد المسح، على ما مشى عليه رحمه الله. نعم. ومن وجد الطين وأمكنه تجفيفه قبل خروج الوقت لزمه ذلك، وإن خالط التراب الطهور ذو غبار مما لا يصح به التيمم كجص ونورة فكماء طهور خالطه طاهر، فإن كان الغلبة للتراب جاز وإن كان لمخالطه فلا، ولا يضر مخالطة ما لا غبار له كالرمل والحصى والحبوب للنص على جواز التيمم من الشعير. طيب، والصواب كما سبق أن التيمم يصح بكل ما تصاعد، سواء تيمم على حجر أو تيمم على رمل أو تيمم على طين أو تيمم على تراب، ليس بشرط. اللهم